أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المفترض غدا أن يتراءى المسلمون هلال شهر رجب، وإذا ما ثبتت الرؤية ندعوه سبحانه ونقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. الإسلام ربي وربك الله، هلال رشد وخير، وشهر رجب كان معلوم ومعروف الحرمة في الجاهلية والإسلام، كان يطلق عليه اسم شهر الله الأصم، وهو منصل الأسمة، إلى غير ذلك من التسميات التي سمي بها هذا الشهر، وهو أحد الأشهر الحرم. وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اختصها سبحانه من بين أشهر العام بمزيد تعظيم وتشريف، ولذلك كان الواجب علينا أن ننتبه لحرمة هذه الأيام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الأشهر الأربعة هي شهر رجب، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله الذي تدعونه المحرم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الناس على بعض، وبعض الرسل على بعض، فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأشهر على بعض، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والواجب علينا أن ننتبه وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نشيع مفاهيم الهدى في البلاد والعباد، وإلا فبعض الأزمنة لها قدر وقيمة كبيرة عند الله، الطاعة فيها ليست كالطاعة في بقية العام، والمعصية فيها ليست كالمعصية في بقية العام. وقد اصطلح البشر على أن مجيء شهر رجب وكأن رمضان قد دخل علينا، حتى قال البعض شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقيا، وشهر رمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، فمن زرع خيرا حصد خيرا، وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير، والأيام تمضي بنا جميعا تسلمنا إلى قدر ربنا تبارك وتعالى، ونحن نرجو الخير كله. ولذلك وجب علينا أن نحيا وأن نعيش طاعة الوقت، وأن ننتهز فرصة اللحظات في كل ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن. ليس لنا أن نغير، وليس لنا أن نبدل. أزمنة جميلة ذكرياتها عديدة، وخصوصا مع توالي ومرور الأيام بهذه السرعة، لابد وأن تتذكر ما حدث في مثل هذه الأيام، لا أقول في العام الماضي، بل منذ أعوام. هذا، وكأن الصفحة والصورة ماثلة أمام الأعين، وأنت لا تحب من الزمان ولا المكان إلا ما يرضي الرحمن، إلا ما يقربه ربنا ويقدمه على غيره، فالتقديم والتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا. ونحن قوم ندور مع إسلامنا حيث دار، لا نغير ولا نبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا هو الزمن الجميل في حسنا، والزمن والمكان أيضا قد لا يوصف، قد لا يوصف في الكثير من الأحيان بخير أو بشر إلا إن كنت مطيعا لله جل وعلا فيه. فالزمن الذي عملت فيه بطاعة الله هو زمن خير وبركة، والزمن الذي عملت فيه بمعصية الله هو زمن شؤم عليك. جعل ربنا تبارك وتعالى الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فلا بد من بصيرة في الأمر كله، وإلا فالناس هنا وهناك يتكلمون عن الزمن الجميل، وكل إناء بما فيه ينضح. والزمن الجميل عندك قد يفترق عن الزمن الجميل عند غيرك، وتتفاوت النظرات والمعايير. والواجب علينا أن نرد أنفسنا والخلق من حولنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يصطلح كل فريق على حقه. فما هو الزمن الجميل؟ انظر للكلمات وللتعبيرات التي تسمعها من حولك. فالزمن الجميل عند البعض هو زمن الأفلام القديمة، هو الزمن الذي ظهر فيه بعض المبدعين كما يعبر البعض ويقول. ولو نظرت وتأملت لوجدت أشباه الملاحدة والزنادقة كلهم مخرج، كلهم منحل ومنحرف. فهذا هو الزمن الجميل الذي ظهر فيه عظام المبدعين. تتأمل أسماءهم الذي قدموا لأنفسهم أو للبشر وللخلق والعباد، لا تكاد تجد شيئا نافعا. يحكي البعض عن الزمن الجميل، فهو زمن الطفولة البريئة السعيدة عندما كان يلعب في الحواري، فهذا هو الزمن الجميل مع اليهودية أو مع غيره، لا يأبى ولا يبالي. يقول كان زمنا جميلا فيه سماحة، ولا يدري أنه يغير في مفهوم الولاء والبراء، وكل إناء بما فيه ينضح. فدافعه في ذلك هو الهوى، والهوى قد يعمي ويصم. لا ضابط ولا رابط عند هؤلاء، أهواء ضالة مضلة. المرأة الصحفية تحكي تقول انظروا، كنا منذ 60 أو 70 سنة المرأة تشرب الخمر وتلعب القمار، حتى أتى المتطرفون فحرموا علينا الماء والهواء. فالزمن الجميل عند الصحفية هو الزمن الذي كانت المرأة تعيش فيه بحرياتها، تزني ولا ربما شربت الخمر ولعبت القمار، كانوا في حرية. فهذا هو الزمن الجميل عندها. والأخرى تعبر وتصرح بأنها تحلم أن ترجع إلى سنة 1919 حتى تدوس الحجاب. هذا هو الزمن الجميل عندها، أن تمشي وأن تسير على حل شعرها. فالأزمنة الجميلة تتفاوت من شخص إلى آخر. هذا الزمن الذي كان يحيا فيه حياة الحب والعشق والغرام والهيام، كان لا يبالي ولا يأبى بشرع ولا بدين. فالزمن الجميل عند البعض وكأنه على مثل هذا النحو وفي أحسن أحواله، قد يكون عبارة عن أسرة مستقلة كان يعيش فيها حياة الصحة، المال الوفير والبيت الجميل والأولاد الذين يبعثون على بهجة وعلى فرحة. فهذا هو الزمن الجميل، حتى تبدل الحال وتغير فصار مريضا كسيحا، مات الولد وضاعت الزوجة، وسرق المال أو ضاع منه، فصار الزمن غير الزمن. والزمن الجميل عند والذي يحيا ويعيش فيه حياة الأنعام يأكل ويشرب ولا يكاد ينتبه إلى أن النفس إلى موت والمال إلى فوت وهذه بدهية وكل من فوق التراب تراب وأنت من التراب وإلى التراب تعود أنت اليوم حي وغدا ميت صفحة وسرعان ما تطوى والدار دار ابتلاء واختبار إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا تعب كلها الحياة فما العجب في أن ينتقل الإنسان إلى مرض بعد صحة إلى فقر بعد غنى بل إلى موت بعد حياة ما العجب في ذلك ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بل قال العلماء ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك فذكروا أشياء في مجملها وفي معظمها هي عبارة عن محرمات عبارة عن نقائص وعيوب بدلا من أن يتوبوا إلى الله منها بدلا من أن يطووا هذه الصفحة وينتقلون إلى غيرها عبروا عنها بالزمن الجميل وهذا إمعان في الضلالة هذا إمعان في السفه والواجب عليك أن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس وإلا فالإنسان متى بدرت منه الهفوات لا أقول الجنايات متى بدرت منه المعاصي والذنوب يستغفر الله يتوب إليه هذا هو الواجب عليه والواجب علينا أن نستر عليه لا أن نتباهى بأننا فيما مضى كنا زناة وكنا نسرق وكنا نفعل إلا على جهة الأنين مما مضى تحكي المرأة أنها خانت أزواجها كلها وقد تزوجت عددا كبيرا من الأزواج هل هذا يحكى هل هذا يصبح هو الزمن الجميل أي جمال في المعاصي والذنوب والمعصية أشبه بلذة ساعة وألم دهر تورث حزنا طويلا قالوا رب معصية أورثت عزا واستكبارا أورثت حزنا طويلا فلربما كانت معصية على مثل هذا النحو يتكدر بها الحال والواجب على كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى الله أن يقف مع نفسي وقفة مراجعة ما هو الماضي الذي عشت وأنا لربما كان فساد في فساد لا يصفو على عمل صالح أتوارى منه خجلا أستغفر الله وأندم على ما مضى أعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية أستغفر باللسان وأندم بالقلب أتشبه بالصالحين والتشبه بالصالحين صلاح إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون سألت أم المؤمنين رضوان الله عليها هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر قال لها صلوات الله وسلامه عليه لا يا ابنة الصديق ولهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم ما الذي يمنعنا من أن ننظر لماضينا بدلا من أن نصفه بالجمال ننظر إليه نظرة شفقة ووجل وإلا فمن تقدمنا بإحسان كحذيفة وغيره يحكي أنهم نظروا إلى حياتهم في الجاهلية نظرة التوجس خالعوا الجاهلية على عتبة الإسلام قال كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وأنا أنظر لحياتي على أنها كانت عبثا، كانت لعبا، كانت عبارة عن جهل. كيف طوعت نفسي على أن أقترف ما يغضب الله تبارك وتعالى؟ كيف سفيهت النفوس على مثل هذا النحو؟ كيف ضيعت أنا في الأوهام عمري؟ لحفظت قرآن ولا غير ذلك. أنظر لنفسي نظرة الأنين، إنسان يئن من نفسه لا يبيض هو صفحته. أترك ذلك للآخرين، وربك تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. أما أن أحسن أنا القبيح، هذا تقديم لما أخره الله تبارك وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. كان الواجب علينا أن ننظر في العبارات، وخصوصا وهي تصوغ العقول. وهؤلاء الضلال عندما يتكلمون عن الزمن الجميل وبإجمال على مثل هذا النحو، هم يتناقضون غاية التناقض. والواجب عليك أن تنتبه، أنت على دعوة راسخة، دعوة متينة. وإلا فنحن عندما نقول كل خير في اتباع من سلف، عندما نرجع لزمننا الجميل والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحقبة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أشرف الأوقات، أشرف الأزمنة، نور أطل على الدنيا بأسرها، رحمة مهداة ومسداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ملأوا الدنيا نورا وضياء. عندما قلنا لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما سكت هؤلاء الذين تكلمون عن الأغنية والفيلم والرقصة ويعتبرونه زمنا جميلا؟ انبرت ألسنتهم الحدار فاتهموك بالظلامية والرجعية والتخلف، وأطلقوا اسم العصور المظلمة على مثل هذه الحقبة ظلما وزورا. وهم الذين يتبجحون بالعصور التي ظهر فيها المبدع الملحد الفلاني الذي نادى باشتراكية أو الذي نادى بديمقراطية أو بقومية، يتبجحون على مثل هذا النحو. وبعضهم ينبري دفاعا عن الفرعونية، فهل بمقدورك؟ هل بمقدورك أن ترد الحق إلى نصابه وأن تقول له: أنت الظلامي، أنت المتخلف، أنت الرجعي، أنت الذي تريد أن تعود بنا لعصور الظلام؟ وإلا فالفرعونية كان فيها تعبيد للدنيا للفرعون، لا بدين الله، لا لله رب العالمين. الفرعون قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هل عندما تبجحوا بالعودة للزمن الجميل في حسهم وفي حساباتهم رجعوا حتى لعهد ركبوا فيه صاروخ، عصر عري وخلاعة، فسق وفجور، عربدة ومجون، انحرفوا فيها عن منهج ربهم، أشاعوا فيها الفساد في البلاد والعباد، فالمرأة تتبجح بشرب الخمر ولعب القمار، والثاني ينشر عفنه على البجر وأنه كان يلعب بهيئة كذا ويرقص ويغني بطريقة كذا، وأن الأغاني القديمة أفضل من الأغاني الحديثة. فهذا هو الزمن الجميل في حسهم. أفلا اتهمتهم أنت بالظلامية، بالرجعية، بالتخلف، بالعودة لعصور الظلام، بالمناداة بمجملات؟ وإلا فاليوم الواحد أو الساعة الواحدة التي تمر عليك فيها ما يحزن وفيها ما يفرح، فيها ما تسر به وما تحزن له، فهل فصلوا وهل أجملوا، أم أنهم ما زالوا يعيشون حياة المجملات التي لا منهجية فيها ولا بصيرة معها؟ وهم قد يتغالبونك إذا ما ناديت بتطبيق شرع الله، بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة أو اقتصاد أو اجتماع، قالوا لك فصل الكلام، أين الحكم الشرعي في السياسة؟ عندنا تفاصيل التفاصيل وهم يعلمون ذلك في كل ناحية من نواحي الحياة، هم الذين يعيشون حياة الإدمان، فالإصلاح عندهم في ديمقراطية أو في اشتراكية، يقولون لك الحريات، يتكلمون عن الزمن الجميل. ما هو الزمن الجميل؟ هل الحوادث قلت مثلا فيه؟ هل عاش الناس حياة الطهر؟ كانت الحياة ملائكية أو وردية منذ سنة أو 20 سنة أو 100 سنة؟ أي خبل هذا وأي إدمال هذا؟ لابد وأن تقف على أرضية صلبة وأن نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا حتى تصدق بمواضع الأقدام. ما الذي نقوله وما الذي نفعله؟ كيف نفرز بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نحتاج لبصيرة. فالزمن الجميل عندنا هو الذي يذكر الميزان، هو الذي يرضي الرحمن، هو الذي أحسن فيه المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. كنت أغني وكنت أرقص ثم عدت إلى ربي عودا حميدا. لحظة التوبة، لحظة الإنابة، هذه هي الزمن الجميل بالنسبة لي. لحظة أن التزمت بطاعة الله، دخلت المسجد، أطلقت لحيتي، استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزمن الجميل بالنسبة لي، يوم أعنت على قيام الليل وعلى صيام النهار. هذا توفيق وتستير. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإذا ما أقمت في طاعة احمد الله على ذلك. هذا من توفيق الله لك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنير. يوم انفتحت معالم البصيرة في حسي فقمت أغير الدنيا بدين الله وعبد البشر بشرع الله، أنهج منهج الأنبياء والمرسلين، أقول لنفسي وللدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الرسل، ولقد أرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الواجب علينا أن نزن أنفسنا والدنيا بكتاب الله وبسنة رسول الله، فيوم أن ينطبق القول مع الفعل ونرتفع إلى مستوى إسلامنا وديننا. هذا هو الزمن الجميل. كانت حياتي عبارة عن شهوة بطن أو فرج، أنا والذي أستدخل السرور على نفسي. ثم انفتحت معالم البصيرة وعلمت أننا من التراب وإلى التراب نعود، والمسألة مسألة وقت، فالكل راجع إلى الله. فعشت حياة التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عشت معالي الأمور. هذا هو الزمن الجميل بالنسبة لي، أجاهد بالحق الخلق وأعبدهم بدين الله تبارك وتعالى. إن سعيكم لشتى، الفارق كبير بين من يحيا بإسلامي ولإسلامه ويحيا طاعة الوقت ويرتفع إلى مستوى إسلامه، وبين من ينحط فتكون حياته عبارة عن شهوات يحصلها، عبارة عن دنيا يعب منها، والنفس إلى موت والمال إلى فوت، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم. أن تتمثل صفحة أمام الإنسان، الواجب عليك أن تعي المشهد، وإلا فمشهد في ذنوب ومعاصي، عصيان خالق الأرض والسماوات. أيسرك غدا رأيته أمامك؟ أتعتبر ذلك زمنا جميلا؟ أنك كنت تهزني وكنت تسرق، كنت تعيش حياة العميان الذين لا بصيرة عندهم، توالي من عاد الله وتحب تحب من أبغض وأسخط الله تبارك وتعالى، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكانه؟ كيف لو انكشف الغطاء غدا عن سبحانه قوما فقل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تسأل عن اللحظة من الساعة الفلانية، من اليوم الفلاني، من السنة الفلانية، عملت فيها كذا وكذا، فهل هذا يقربك من رضوان الله؟ أتعد غدا زمنا جميلا أم هو بمثابة الوبال والنقمة عليك؟ تود الهرب منه ولا مهرب يومئذ، أين المفر؟ فقدموا لأنفسكم وكونوا على بصيرة من أمركم وأمر الناس. اضبطوا، لا أقول الأقوال والأفعال بشرع الله، بل حتى الأحاسيس والمشاعر والوجدانات والعواطف لابد من ضبطها بكتاب وسنة، والحذر كل الحذر من أشاعة مفاهيم الضلالة في البلاد وفي العباد، وإلا فالبعض يقود نفسه ويقود غيره إلى حتفه، حتف وهلاك، لا نجاة بعده، وغدا ينكشف الغطاء ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا يحسب الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ونسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحيانا الكلمات والتصريحات والمصطلحات والتعبيرات تكون أخطر من الحياة والعقارب، فلدغتها في النفس قد تضيع البلاد والعباد. لا أقول تؤذيك، لا أقول تورثك مرضا، تضيعك في العاجل والآجل، كالكلام على الزمن الجميل، تقرأ وتطالع فلا تجد إلا إلحادا، لا تجد إلا كفرا، والكلمة قد تؤثر في الفكر، والسلوك مرآة الفكر، وكل إناء بما فيه ينضح، ستحسن القبيح. والبعض منا ينسى دينه، ينسى إسلامه في زحمة التعبيرات والكلمات والمصطلحات. يقول كنا في زمن جميل تقرأ وتطالع، ما الذي فعل؟ كناحيحات الهوى، كناحيحات العشق والغرام والهيام، أي جمال في معصية الله جل وعلا؟ الواجب علينا أن نكون على بصيرة، وانظر لما يحدث، وقس نفسك اليوم وغدا، فما سعد من سعد إلا بطاعة الله، وما شقي من شقي إلا بمعصية الله. قال جل في علاه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المرأة التي تلعب القمار وتشرب الخمر، أي سعادة في ذلك؟ ولهذا يطلق عليه وصف الزمن الجميل الذي نهتف بأنفسنا وبالخلق للعودة إلى هذا. بلا شك من جملة السفة، من جملة الضلالة، أن تنتكس المفاهيم والمعايير، سمي الأشياء باسمها، أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأن نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف ونعتبره زمنا جميلا. هذا إقصاء، إبعاد للبلاد والعباد عن كتاب ربهم، عن سنة نبيهم، دعاة ضلالة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هذا وشأنهم وحالهم. فاثبت على طاعة الله، تقف على أرضية صلبة أنت والله الحمد، عندما رجعت لكتاب وسنة سنة، كنت على بصيرة، كنت على نور، عندك من القدرة على أن تفرز بين الغث والسمين. ثم المسألة ما تقتصر على اللحظات الفانية، وإلا فالزمن يمتد أو العمر يمتد زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنا أريد أن أحيا زمنا جميلا اليوم وغدا، كيف تسنى لي ذلك بعربدة وفسق وفجور؟ الخلق خلق والعبد عبده والأمر أمره. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا عصيت جبار السماوات والأرض؟ والآية تتنزل على نبيكم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هل تأملت الزمن الجميل الذي يحكون عنه؟ فيما لو انكشف الغطاء وجاء ملك الموت لقبض روح، لقبض هذه الروح، ماذا تقول؟ تقول أين المفر؟ وقيل من راح وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. بل لا أقول لك حتى الزوجة والولد الذي تبتهج به والقصر العالي الذي تسكنه، كل ذلك عندما يفوت يشكل حسرة على هذه النفس، وأنت تعاني ألم النزع، وأنت تعاني السكرات التي هي أحد من ضربات السيور. فهل الزمن الجميل عندئذ عندما يتمثل لك على مثل هذا النحو، هل ستعده جميلا؟ لا داعي للغيبوبة، لا داعي للغفلة. إذا ما وضعت في قبرك وسئلت عن ربك ودينك، وماذا تقول في الرجل الذي بوعد فيه؟ هل تقول كنت أرقص وكنت أغني، كنت ألعب وألهو؟ أنت بحاجة لإجابة على هذه الأسئلة.